بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل رحلتنا مع الأدباء الفقهاء أو الفقهاء الأدباء، ونحن في هذا اليوم مع عالم جليل وإمام كبير، هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي، عالم الأمة وفقيه الملة وناصر الحديث وحجة زمانه على خلق الله عز وجل في وقته. هذا الإمام العالم الجليل حفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنوات، وكان من العلم بالمكان الأعلى، ولكنه مع العلم الذي كان عنده كان أيضا مشتهرا بالفصاحة والبلاغة والبيان والشعر، أو بالأدب على جهة الإجمال كما اصطلحنا على العموم في مفهوم الأدب في أولى أو في أول حلقات هذا البرنامج. الإمام الشافعي رحمه الله كان واحدا من 3 قيل عنهم لم يلحنوا في جد ولا هزل، واللحن هو الخطأ في الكلام بأن يرفع الإنسان المنصوب أو ينصب المرفوع أو نحو ذلك، فهو من 3 قالوا إنهم ما لحنوا لا في جد ولا في هزل. وقد قال عبد الملك بن هشام: جالست الشافعية سنوات طوالا ومجالس طويلة، فما أخذت عليه لحنة قط، ما صادف منه خطأ واحدا في اللغة أو في كلامه. وأعجب من هذا أنه لم يكن فقط سليم الكلام من حيث النحو واستقامة القوانين النحوية وروابط الكلام، وإنما كان فوق ذلك عذب الحديث، جميل الألفاظ، منتقى العبارات، حر اللفظ. حتى قال يونس بن الأعلى عنه كلمة عجيبة، قال: ما كان الشافعي إلا ساحرا، ولا يريد إلا سحر البيان، ما كان الشافعي إلا ساحرا، ما كنا ندري ما يقول من حسن كلامه، كأن ألفاظه إذا تكلم السكر. هذا هو الشافعي الفقيه الإمام، كأن ألفاظه السكر من حسنها وجمالها. وهو مع ذلك كله شاعر قد عرفت شاعريته واشتهر بها، وديوانه تتداوله الأجيال منذ أن كان الشافعي رحمه الله. وكان هذا الإمام يعرف قدر نفسه علما وفصاحة وبيانا، ولذلك نرى في شعره شيئا من الاعتداد بالنفس، لا أقول الكبر، فإن الكبر لا يكون من مثله رحمه الله، لكنه الاعتداد بالنفس ومعرفة قدرها وقيمتها. وهو الذي يقول رحمه الله في شعره: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. ثياب عادية جدا، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. الغمد هو غطاء السيف، قرابه، فهو يقول ما يضر السيف إذا كان قرابه هزيلا أو باليا، إذا كان هو في ذاته حادا عضبا أي قاطعا حيث وجهته فرى. ويقول كذلك معتدا بفصاحته رحمه الله: أأنثر درا بين سارحة الغنم وأنظم منثورا لراعية البهم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم درر الكلم، لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم. لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن يمنح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. كذلك من فخره رحمه الله بنفسه أنه يقول: إذا المشكلات تصدين لي كشفت حقائقها للنظر، لسان كشقشقة الأرحبي وكالحسام اليماني الذكر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. والمدره هو الفصيح الكلام السيد في قومه أيضا، ولكنني مدره الأصغرين جلاب خير وفراج شر. واستمع أيها الأخ وأيتها الأخت كذلك إلى هذا الفخر الذي قاله الشافعي، وهو فخر يجتمع فيه الاعتداد بالنفس مع البراعة في التعبير. يقول فيه رحمه الله: أمطري لؤلؤا جبال سرنديبة، وفيضي يا أرض تكرور تبرى، أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا، وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أزور زيدا وعمرا. فهذا هو الشافعي في اعتداده بنفسه وفي شاعريته أيضا، ولاحظوا أنه كان يفتخر بهذه الفصاحة كما سلف في الأبيات الماضية. من شعره رحمه الله كذلك الذي فيه الحكمة قوله: بلوت بني الدنيا ف فلم أر فيهم سوى من غدا والبخل ملء إهابه فجردت من غمد القناعة صارما قطعت رجائي منهم بذبابه. وذباب السيف هو حده. يقول قطعت الأمل من الناس بهذا الغمد من القناعة، بهذا السيف من القناعة. فلا ذا يراني واقفا في طريقه ولا ذا يراني قاعدا عند بابه غني بما بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. وهذا بيت فيه حكمة بالغة. يقول غني بلا مال عن الناس كلهم وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. أنت تكون غنيا عن الشيء، تكون غنيا حقا عندما تستغني عن الأشياء، ولا تكون غنيا حقا عندما تكون هي معك. وليس الغنى إلا عن الشيء لا به. إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ولج عتوا في قبيح اكتسابه فكله إلى صرف الليالي فإنها ستبدي له ما لم يكن في حسابه. ومن لطائف شعر أبي عبد الله الشافعي رحمه الله قوله وهو يحث الناس على السفر، طبعا السفر لطلب العلم ولاكتساب المعرفة، يقول ما في المقام لذي عقل ولا أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي. والحث على الغربة قد يبدو شيئا غريبا، لأن الغربة في العادة مستثقلة ومستهجنة، ولكن انظروا كيف برع الشافعي في الاحتجاج لهذه الغربة وكيف أحسن الاستدلال لها. ما في المقام لذي عقل ولا أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب، والشمس لو أنها في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي، والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب، التبر هو الذهب، والتبر كالترب منفي في أماكنه، والعود في أرضه نوع من الحطب، فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب هذا عزك الذهب. فانظر لطف الاحتجاج، كيف أن الأسد إذا لم يغترب عن عرينه لم يفترس، السهم إذا لم يغترب عن قوسه لم يصد، الشمس إذا لم تغترب عن مكانها ملت، والعود الذي هو ذو الرائحة الطيبة إذا لم ينقل من دياره كان كالحطب، والذهب إذا بقي في التراب مخلوطا لم يستخرج لم يغترب عن أصله لم تكن له قيمة. كل هذه حجج أدبية يقدمها من أجل أن يرغب الناس في الاغتراب والسفر طلبا للعلم والخير. ومن الحكايات المشهورة عن الشافعي، وأنا أذكرها حتى لا يظن أن الشافعي إنما كان يقول الشعر فقط في الحكمة وكذا، له أيضا في اللطائف وفي الوجدانيات شيء صالح. فمن القصص المشهورة عن الشافعي رحمه الله أنه جاءه رجل برقعة وقد كتب فيها بيتا من الشعر يقول فيه: سلوا المفتي المكية هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح، سل المفتي المكية هل في تزاور وضمة مشتاق الفؤاد جناح. فأخذ القلم رحمه الله وكتب عليه، فقلت معاذ الله، كتب عليه معاذ إله الناس أن يذهب التقى تلاصق أرواح بهن جراح. وهذه القصة قد أنكرها بعض أهل العلم وقالوا لا يمكن للشافعي أن يقول هذا، مع أنها شبه متواتر عنه. وحاول بعضهم أن يغير معنى البيت، معنى قوله معاذ إله الناس أن يذهب التقى تلاصق أرواح بهن جراح، وقال معناه أنه يستعيذ بالله من حصول هذا التلاصق الذي يفضي إلى ذهاب التقى. والحقيقة في هذا أن الشافعي رحمه الله كان يعرف كاتب هذه الرقعة، وكان فتى هاشميا حديث عهد بالعرس، تزوج قريبا والورقة جاءت في شهر رمضان، فهو كان يسأل عن التقبيل والضم في شهر رمضان له باعتباره يعني حديث عهد بعرس، فأجابه الشافعي بناء على ما يعرفه من حاله رحمه الله. وللشافعي أيضا حكاية قريبة من هذه، فإنه جاءه رجل برقعة أيضا فيها بيت حمله، كان هذا الرجل رسولا فقط ببيت أو برقعة فيها بيت يقول فيه السائل أيضا: سل المفتي المكية من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع، إذا غلبه الوجد والحب والشوق فماذا يصنع. فكتب الشافعي يداوي هواه ثم يصبر جهده ويصبر في كل الأمور ويخضع، وأرسل الورقة، فرجعت الورقة مرة أخرى من السائل الأول يقول فيها: وكيف يداوي، كيف يستطيع أن يداوي نفسه، وكيف يداوي والهوى قاتل الفتى وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب له الشافعي حينئذ: إذا هو لم يصبر على ما أصابه فليس له شيء سوى الموت أنفع، وهذا لن يرتاح إلا إذا مات. ومن المنسوب إليه أيضا رحمه الله رحمة واسعة قوله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي، وهي من الحكم المتناقلة التي يرويها الناس. ومن شعره أيضا قوله، من شعره المشهور: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ومن طريف ما هو مروي من شعر الشافعي رحمه الله، وهو شعر يعبر أيضا عن طبيعته التي لاحظتموها فيما مضى من الأشعار، طبيعة الاعتداد بالنفس والاعتزاز بها. يقول: لقلع ضرس وضرب حبسي، ونزع نفس ورد أمسي، وقر برد وقود فرد، ودبغ جلد بغير شمسي، وأكل ضب وصيد دب، وصرف حب بأرض خرسي، ونفخ نار. الآن سنرى ما هو الشيء الذي هو أصعب من هذا كله. ونفخ نار، وحمل عار، وبيع دار بربع فلسي، وبيع خف، وعدم إلف، وضرب ألف بحبل قلسي، أهون من وقفة لحر يرجو نوالا بباب نحسي. هذا كله أهون من أن يقف الحر أمام من لا يستحق أن يوقف أمامه. ومن شعره المشهور كذلك قوله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاكم لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقد كان من آخر ما نظمه الشافعي في حياته رحمه الله تلك الأبيات التي قالها وهو على فراش الموت، فيها العبرة وفيها العظة وفيها التذلل لله عز وجل، وهي في الحقيقة من أصدق الشعر. يقول فيها الشافعي رحمه الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فلله در العارف الندب، إنه يكاد لفرط الوجد تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد رواقه على نفسه من شدة الخوف مأتما، فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما. هذا هو الشافعي علما وفقها وأدبا وشعرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.